قسموا لو تعلمون فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون فبهذا الحديث أنتم مدهنون فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أن لكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. من كان من المقربين فروح وريحان فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وأما كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جهنم فسبح باسم ربك العظيم.

والآخرة خير إلا أنا في الصحف الأولى صحف إبراهيم إلا هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك فأما اليتيم فلا فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث ووضعنا عنك وزرك صدق الله العظيم الفاتحة. الفاتحة زيادة في شرح